بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بيكم. النهارده احنا مش هنصدعكم بالعلم والفلسفه. النهارده راحه واجازه من الكهرباء والمغناطيسيه والذره والمجره. النهارده هنعمل بيكنيك، هنروق، هنطلع في رحله بحريه في المحيط الاطلنطي، المحيط العظيم اللي اتولد من 200 مليون سنة، أيام ما كانت القارات الخمسة قارة واحدة، وبين أوروبا وأفريقيا وأسيا وبين الأمريكتين ما كانش فيه بحر، كان فيه فالق أو نهير صغير، وكانت الدناصير بتعدي من أسيا لأمريكا ومن أمريكا لأسيا من غير موانع مائية. وبعدين تفجرت نيران الباطن في الأرض، واتسع الفالق شوية شوية، واتسع النهير، وتولد المحيط الأطلنطي، وكبر وكل شوية يكبر كل ما بيتسع الفالق، لغاية ما أصبح بحر غريق غريق، وتحول إلى قصيدة، إلى بحر نور، إلى معزوفة حياة جميلة. وفي رحلتنا النهاردة هنقطع المحيط من شماله لجنوبه، ونركب غواصة وننزل للأعماق، ونطلع نريح على الجزر الكتيرة ونشوف ايه سكانها وايه تاريخها، ونرجع ننزل تاني نغوص ونعوم ونقدف. رحلة استرخاء وترويح وفرجة، ومش هنتكلم كتير علشان تستمتعوا بهذه الرحلة ونشوف الفيلم. بحر نور، بحر الفيروز، المحيط الأطلنطي العظيم بسكانه العجب، عالم عالم عجيب. متحف، احنا راكبين دلوقتي الغواصة الجميلة دي، غواصة علمية، وحنعمل جولة عظيمة ودراسة ونشوف عجائب المحيط الأطلنطي. تاريخيا المحيط الأطلنطي اتولد من 200 مليون سنة، وما كانش فيه بين الأمريكتين وبين أسيا وأفريقيا إلا الشق الصغير ده، والشق اتسع زي ما احنا شايفين نتيجة انفجار نيران الباطن، اتسع الفالق وبذلك اتسع النهير وبقى المحيط الأطلنطي اللي احنا شايفينه، والقارة الواحدة بقت خمس قارات. فده تاريخ احتاج إلى 200 مليون سنة. هنرجع دلوقتي في التاريخ للبداية عشان نتصور كانت شكلها ايه. شوفوا كانت العالم كله قارة واحدة ازاي، وكان الشق ده هو ده مكان الأطلنطي، وكان عبارة عن نهير، والمية فيه بقى ملوحتها شديدة جدا ومركزة. شوفوا الملح قد ايه، وكان في الملح ده ما كانش في حاجة تقدر تعيش الا انواع من البكتيريا والاعشاب، وانواع من الجمبري، وانواع من الذباب. دي كانت الكائنات الاولى على شواطئ الأطلنطي. شوف الرطوبة وشكل الشاطئ وشكل الحاجات دي كان شكلها ايه. اهو الذباب ده، اهو ملايين من افواج الذباب واسراب الذباب، كان السكان الاوائل بتاع شواطئ الاطلنطي. لكن ربنا كان بيدبر شيء، ان هيتولد هنا محيط عظيم، عشان يتولد لازم في طاقة تفجر بطن الأرض عشان يتسع الفالق. وده اللي حصل، من أعماق الأرض طلع جهنم، براكين في أعماق المية عمالة تشتغل. شوف النار دي في وسط المية، طلع من الأعماق، بتفجر الأعماق وبتوسع الفالق. ده هو بقى ده اللي بيسموه الرسم والنحت عن طريق الجحيم والنار. ربنا بيرسم المحيط من جديد وبيخلقه من فالق صغير ونهير صغير. طبعا بعد التفكيرات ما كانت تهدى كان يبتدي ينتعش السمك وتتربى الايه المراجين في البيئة المتغيرة العجيبة دي. الطحالب أول حاجة كانت تتكاثر، وكانت بتتكاثر لدرجة أنها تعمل مباني. شايفين الأعمدة دي؟ دي كلها أعمدة، دي عبارة عن طحالب في قاع البحر بتبني مستعمراتها في القاع. لكن ما كانش لسه اتسع كفاية، وهيحتاج لتفكيرات أخرى. شو الدوامات في القاع، فما لبس أن انفجرت الأرض من أعماقها ببراكين هائلة. براكين هائلة ضخمة رفعت جزائر جديدة خالص، نار طلع من الأعماق، وبحر من النيران، وبحر من اللافة السائل والعناصر والمعادن السائلة. شوفوا النار تحت المية بتلمع من تحت المية، شيء منظر غريب. شوفوا جزائر اتولدت، هي طلعت من القاع، طلعت طفت فوق. دي جزيرة هي، كل دي جزر من الصخور البركانية، البازلت والجرانيت والحاجات دي، صخور بركانية. شوف جبال طلعت من القاع في نفس الوقت، اتسع البحر ده على مدى بقى ايه، قلنا 200 مليون سنة، لغاية ما بقى هو البحر الغريق العظيم وبحر النور والفيروز اللي احنا بنسميه الأطلنطي. البحيرة الجزيرة دي اسمها جزيرة شيطان الجحيم، لأنها اتولدت عن طريق الجحيم فسموها كده، جزيرة شيطان الجحيم. ابتدى البحر يجذب قوافل الطيور عشان تاكل سمك، بيئة. وكالعادة يجي الشتاء فتتغطى الأطلنطي كله بسجادة من الجليد، سجادة من التلج، زوابع بقى والرياح قارصة شديدة البرودة، بتوصل درجة الحرارة 40 تحت الصفر، 40 تحت الصفر. لكن نتيجة هذه السجادة من الجليد بيبقى الحرارة تحت الجليد 2 أو 3 فوق الصفر. وحكمة الحاجات دي ان امثال هذه الكائنات تجد دفء تعيش فيه. شايفين هنا الكلاب البحر عايشة تحت صندرة الجليد، تحت سقف الجليد. طبعا كل كلب من دول لابس بلطو دهن عظيم وعمل له خرمة هو عشان يتنفس منه، سنانه قوية جدا، فبيعمل ايه فجوة في الصندلة دي عشان ايه كل ما يخلص الهواء اللي مخزنه في الرئتين يطلع ياخد نفس من القوة اللي عملها. وطبعا لولا ان اسنانه بالقوة دي كان مات اختناقا، لكن ربنا اداله وسائله. شوف طالع ازاي بياخد نفس من الهواء اللي هو 40 تحت الصفر. شوفوا النفس بيملى رئتين وبعدين ينزل تاني في الدفى الحلو ده درجة الحرارة 2 او 3 فوق الصفر. عالم غريب. وتحسوا بقى هنا ان السجادة الجليدية دي لها حكمة، لانها بتعزل البرد الفظيع اللي فوق، بيتعزل وبيبقى ما تحت الجليد عالم تاني ممكن سكناه ودرجة الحرارة فيه اعلى من الصفر شوي. والنتيجة بنشوف كائنات هنا، الرخويات العجيبة دي هنشوفها دلوقتي، عايشة في درجة 2 فوق الصفر. في نفس الوقت بتنزل دلايات، شوف دلايات من بلورات الجليد وتقع على الأرض. اللي على الأرض ده جمبري، نوع من الجمبري، ودي سمكة، ودي رخويات جميلة خالص. شوف الرخويات العجيبة دي، كل ده بيعوم تحت صندرة الجليد وتحت سقف التلج في حمى التلج. شوفوا اليرقة اللطيفة دي، شوفوا ده بيسموه الفراش، قوقع الفراشي، لأنه هو من عيلة القواقع، وينج سنيل ده من عيلة القواقع، ودي بيسموها قملة البحر لأنها تشبه الأملة، لكن هي مش أملة طبعا، ده هي من المفصليات، لكن شكلها يشبه الأملة فعلا، فبيسموها قملة البحر. وده برضو الكائن ده هو ابن عم الأملة دي، من نفس العيلة، من نفس عيلة المفصليات والقشريات والحاجات دي. ودي سمكة بتضع البيض، عندك كفيار، كفيار طبق كفيار عظيم اهو، وهو هيجي له زبون العنكبوت البحر ده، تصوروا العنكبوت ده درجة حرارة 2 فوق الصفر، رايح بقى يلاقي طبق كفيار عظيم رزق جاي له مجانا. دي بقى سمكة عجيبة قوي اسمها ايس فيش. هذه السمكة بتبقى بركة على الارض كده، وربنا سبحانه وتعالى عشان يساعدها في الجو ده عمل لها نوع من الانتفريز، مادة انتفريز في دمها الشفاف، دمها شفاف وجوه هذا الدم الشفاف مادة الانتفريز دي، وفي الشقوق اكثر دفئا بيبقى يطلع الانيمون والرخويات الجميلة العجيبة دي. ديدان الديدان المروحية، تشكيلة الرخويات العجيبة بقى، وديدان النجوم. وده القوقع ذو القرنين، ودي أنواع من المفصليات دي من عائلة الأم 44. ابتدى السقف، بتلاحظوا السقف الجليدي اخضر لأن الطحالب ابتدت تنمو فيه، لأن حصل دفء والجو رايح ناحية الربيع دلوقتي، فابتدى الجليد يشق في حتت كده شقه. سجادة الجليد ابتدت تشق، وابتدى الكلاب البحر يشوفوا السماء، ما كانوش بيشوفوا السماء خالص، فما بين فرج الجليد ظهرت السماء الزرقاء، وفرحان قوي كلب البحر بانه الدفء يعود وان الربيع قادم. بيبتدي يظهر أنواع من الجمبري أسراب وقوافل اسمها الكريل. الجمبري ده هو أرز البحر أو خبز البحر، فالطيور ما تصدق تنزل عليه على طول، هي بتلقط دلوقتي الجمبري الصغير ده اللي اسمه كريل، شايفينه ده اللي زي اهو ده، هو الوف ملايين ملايين ملايين من اسراب الجمبري الرفيع ده. وفي نفس الوقت برضه البينجوين و سبع البحر هو كمان كله مستني رزقه ونصيبه من قوافل الجمبري اللي بتيجي مع الربيع. قميص الجليد ابتدى يشق ويتقطع وابتدت تظهر المية الحلوة الزرقاء من تحت القميص. وكلب البحر هيخرج من الصندرة ومن السجن الرهيب اللي كان فيه، فرحان دلافينهم. الألباطرس بأنواعه، احنا وصلنا هنا لجزر البهاما بنشوف ايه القاعدة. في القاعدة شايفين الفالق اهو، الفالق الاصلي اللي شق واتسع بقى كده، الفالق ماشي بطول المحيط من الجنوب للشمال. والجزيرة اللي دي جزيرة بركانية، دي ايسلندا. ايسلندا هي عبارة عن جزيرة احد الجزر البركانية اللي نار الباطن صنعتها. وايسلندا دي الحقيقة غريبة جدا، لانك في ايسلندا تجد نافورات المية اللي بتغلي طلعة جنب الجليد جنبا الى جنب، النار والتلج جنب بعض. شوف المية بتغلي ازاي وشربة طالعة من القاع، وجنب دي على طول مسطحات الجليد، تلاقي يعني المية اللي بتغلي والتلج جنب بعض، شيء غريب يعني. وهي مزار كبير للسياح بقى يتفرجوا على العجائب دي، انك تلاقي نافورات المية اللي بتغلي وجبال الجليد جنبا الى جنب. ده الفالق اللي حكينا عنه، وده المستمر بالطول على طول. طب هنا ظهر على السطح اهو بقى، لما بنيجي للايسلندا الحته يكون ظهر على السطح اهو، شوف بالطول ازاي كل الفالق ده بالطول اهو. كل الفالق ده ماشي بالطول اهو، على طول على طول. مع الدفء بيدوب الجليد وتنشأ الشلالات الجميلة العجيبة دي. ويظهر يلتقي 14 نوع من الطيور ما بين الأسيا والأمريكتين، طيور أمريكية وأيضا أفريقية وأيضا أوروبية وطيور أسيوية بتلتقي على ميعاد كل سنة. دي اللي شايفينها دي بط أفريقي، هنشوف أيضا بط أمريكي، ده بط أمريكي. بيبقى لقاء سنوي من كل عام لما يدوب الجليد تلتقي هذه الطيور من كل القارات. ليه؟ عشان في عزومة عظيمة جدا متعودة تلاقيها جاهزة، هي عزومة اليرقات اللي احنا شايفينها دي، عبارة عن يرقات الذباب الأسود اللي شفناه في أول الفيلم. فطبعا بتبقى أكلة شهية، وهم كل سنة مش عاوزين يبطلوا العادة دي، بيتقابلوا من كل القارات ويسعدهم بهذه الوليمة، وكل واحد يقول للتاني كل سنة وانت طيب. البحر برزقه الكتير بيجذب الطيور صيادة السمك من كل لون. احنا وصلنا جزر البهاما دلوقتي، وعلى شواطئ البهاما هنشوف الفلامينجو، طيور الفلامينجو برقبتها الطويلة ومناقرها اللي هي تشبه المغرفة، تلاقي المنقار زي المغرفة. طبعا الرقبة الطويلة مهمة جدا لأنها بتدب رقبتها في الماء عشان توصل للقاع، وبعدين بقى تقعد ايه تغربل الرمل وتسير برجليها وتدور على رزقها بالمغرفة العجيبة دي، المنقار العجيب اللي زي المغرفة. وبتطير في أفواج. وده نوع من الشجر بينمو فالحة، شجر المانجروف، شجر بيقدر يتعامل مع المياه شديدة الملوحة. وهنا بقى بيبقى في غابات في البهاما، غابات من أشجار المانجروف. شوف دي كلها الجذور بتاع المانجروف، وهنا أسماك الترانك فيش وأسماك الهاون فيش وأسماك الباريكودا، كل نوعيات السمك دي في غابات المانجرو وبين الجذور الكثيفة. وعلى شواطئ البهاما في مكان معلوم كل سنة بيجي القروش الليمون شارك، 20 أنثى تيجي تولد في هذا المكان الضحل من شاطئ البهاما، يعني عاملين له مستشفى ولادة. هنشوف بقى دلوقتي مشهد يساوي 1,000,000 جنيه، حاجة عجيبة. صحيح أنثى الشارك وهي في المخاض وبتولد 12 سمكاية قرش، بيتولدوا هم كاملين بيجروا. مصور عبقري اللي هو بقى، لانه هنشوف انه بيقرب وبينزل تحتها وهي بتولد عشان يطلع صورة القرش وهو طالع منها. وبعدين شوفوا اسماك الرمورة، اسماك الصغيرة دي بتشتغل ممرضات وهي اللي بتمرض سمكة القرش. شوف سمكة القرش بتلهس وتعبانة ازاي، مخاض، في مخاض الولادة. ودول اسماك الرمورة عمالين يراعوها، ينظفوها من الطفيليات، ولما يطلع المولود بيقطعوا الحبل السري وبياكلوا البقايا المشيمة. عملية ممرضات ولادك، شوف الاهو اهو طلع واحد اتولد وقطعوا الحبل السري بتاعه اللي هي اسماك الرمورة، بتقطع الحبل السري وفي نفس الوقت تاكل المشيمة. شغلانة غريبة قوي. شوف بيصور الولادة، المصور تحت لابد تحت القرش وبيصور، يعني الحقيقة فيلم اللي خد جايزة، المصور تحت سمكة القرش وبيصور. وحنشوف صورة مباشرة بقى بياخدها لخروج القروش دي. شوفوا الدم بتاع الولادة، المشيمة اهي، حاجة غريبة. صحيح يعني فعلا مشهد عجيب، 12 قرش اتولد والمصور تتبعهم واحد واحد وهو بيصور من تحت السمكة. شوفوا بقى طلع، شوفوا جاب الصورة منين، جابها من تحت، جابها من تحت السمكة. مصور فنان عظيم يعني، هيلقط صورة ثانية كمان. شوفوا أسماك الرمورة الصغيرة دي ممرضات بتقوم بعملية التمريض والنظافة وتقطع الحبل السري وتاكل بقايا المشيمة، شيء غريب. طب ليه ما بتاكلهاش سمكة القرش؟ سمكة القرش مفترسة رهيبة جدا، لكن دي بقى عجائب التسخير الإلهي. بيطلع القروش الصغيرة دي تتنها شوية جاي شهر ولا حاجة في البركة دي والمياه الضحلة دي قبل ما تخش الايه البحر غريق عشان ما تتكلش. شوفوا كل البهامة فوق الارض الصخرية دي، جزر البهامة كلها على الارض الصخرية البركانية دي، في 20 سمكة قرش كل سنة لازم تيجي تولد في اللاجون ده. الطيور بتاكل رزقها من الايه، بتلقط الحبار، الحبار بيبقى بيعايم قرب السطح فترقمه كده بعينها وتروح نازله شايلها على طول. الحبار بالنسبه للاسماك، بالنسبه للطيور الالاباتروس والفريجت والحاجات دي بيبقى اكله حلوه يعني. فالدور تلقط بقى رزقها طول النهار. شوف بتطير قرب الميه قوي وتبص تروح شايلاه بلقطه على طول. احنا شفنا الحبار ده في قبل كده من الحيوانات الرخويه. على الغروب تبتدي ترحل وترجع للعشوش بتاعتها، وهنلاقي مشهد عجيب قوي، ذكور الالاباتروس راجع العش، وبعدين يحصل كلام وردح وخناقة بين كل زوج وزوجة. هتسمعوا الحكاية دي بنفسكم، يعني الذكر وهو راجع متأخر ومراته بقى بتقابله بالخناق، وانت كنت فين؟ شوفوا تسمعوا الحوار بيتكلموا، ده ردح ده بقى، انت كنت فين؟ انت جاي مالك مكسح وكده وديلك طوي ديلك، ده انت لازم عامل عاملة. بنوصل بعد كده لجزر المديرة وجزر الكناري، وجنب جزر المديرة في جزيرة التناريف بتوصل في ارتفاعها ل 12,000 قدم. دي جزر في وسط المحيط بقى، وبينمو فيها انواع من النبات العجيبة. ده انواع من نبات من عيلة الودنة، تلاقي الاوراق لحمية قوي فيه. فيه هنا متحف من هذا النوع من النبات في جزر التناريف. وأكثر من صنف واحد من هذه العائلة. كل دي من عائلة نبات الودنة. شوف الصخور البركانية المرتفعة، ده نبات اخر اسمه بيو جلاس، بيطلع كيزان كيزان كده، الزهور بتاعته تبقى كيزان وعنائيد. شوفوا كوز الورد ده، الورد بيبقى متصنف ومتصفف على شكل الكيزان العجيبة دي. يجي طبعا عليه الحشرات والنحل والحاجات دي اللي بيعيشوا على الرحيق، بيبقى بالنسبة لهم يعني كافيتيريا. النحل اهو، كلها كيزان كيزان كده. ودي أشجار الصنوبر، كناري باينز، ده نوع من العنكبوت، أكبر عنكبوت في العالم، اسمه العنكبوت الذئب، موجود في الجزر التناريف دي، وكسلان قوي ويستنى في الكهف لغاية ما تجيله الفريسة، ما يعملش لا يغزل ولا يعمل شبكة ولا كلام من ده. لغاية ما تجيب الفريسة لحد عنده ولغاية الكهف بتاعه يستعد ويروح هاجم عليها واخلها، بس خلاص انتهى الموضوع. في جزر المديرة السحاب بيبقى شامل الجزيرة كله، بيبقى الرطوبة شديدة، شبورة كبيرة خالص تتحول إلى مطر غزير، لما بيزيد البرد شوية بتتكاثف كل الأبخرة دي وينزل السيول الصغيرة الظريفة دي، وشلالات ومساقط مائية وغدران خضرة والشجر والبكارة، بقى جزيرة بكر بقى. ده شجر اللوريل، وتشوفوا حمامة جميلة قوي، هي حمامة اللوريل او ده جناح الحمامة اهو، هنشوفه. دي حمامة اللوريل تعيش دايما في أشجار اللوريل، وهنشوف كتكوت الحمامة بيبص تحته من بين الجناحين اهو. دي بقى الأم بتأكلوا ايه؟ بتأكلوا عصير الفراولة البرية، حاجة آخر بقى مزاج. بتعصره وتشيله في معدتها وبعدين تكتره وتقطره في بق الكتكوت، حاجة أكلة بقى أرستقراطية جدا. نشوف هنا في جزر الكناري إنسان بدائي، دي كهوف الإنسان البدائي اسمه جوانشي بيبول، دول انقرضوا خلاص، كانوا عايشين في المنطقة دي وبعدين فنهم وانقرضوا، ولم يبقى منهم إلا كهوف وجماجم وأثار فخارية وأماكن اللي كانوا فيها بيولعوا النار. احنا بنبص دلوقتي من جوه كهف، الكاميرا جوه الكهف وبتبص على السهل الجوانشي ده، وادي الجماجم بتاعت الانسان البدائي او انسان الجوانشي، كان عايش في جزر الكناري، وحوله باثار فخاريه السحالي الضخمه برضو بتاكل فراوله. الفراولة البرية دي الظهر هي الأكلة الممتازة بتاعة الجزر الكناري، كله يأكل فراولة. وفي برضو الصبار والتين الشوكي، أنواع غريبة من التين الشوكي ما فيها الشوك. أو ده تين شوكي ده الأحمر ده بس من غير شوك بقى، الشوك في الورق بس، إنما الثمار نفسها جميلة قوي ناعمة. احنا بقى هننزل جنوبا، هنوصل للأسنشن آيلاند، يسموها أسنشن آيلاند لأن إيه كلها جبال وتعلى درجة 18,000 قدم، فأسنشن يعني التسلق، فسموها جزيرة التسلق. وإذا كنت غاوي تسلق مش هتعرف تتفرج على عجائب هذه الجزيرة أسنشن آيلاند. شوفوا الجبال 18,000 قدم، واضح انها دي جبال بركانية كلها طالعة من قاع المحيط. على شواطئ هذه الجزر بتلاقي انواع من الكابوريا، وانواع من العشب البني اللي انت شايفه ده، وأنواع من الكابوريا، بتنزل هذه الكابوريا إلى الشاطئ لكن اللي بينزل منها الشط بيبقى في خطر من ضربة الشمس، هي ما تستحملش الجفاف، فلما تشتد الشمس على الشاطئ الملجأ الوحيد للنجاة هو انها تلاقي ضليلة تضلل فيها او كهف او شق تخش فيه، لانها لو نشفت هتموت. وبالفعل لقيت لها جحرة وبيت جاهز تخش فيه وتتضلل. الألباتروس بطيران الشراعي والفريجت تلاقي ديله زي المقص كده، ده بيسموه الطائر الخطاف لأنه حرامي ويحب دايما يأكل سرقة، حتى لو يسرق من بعضه، لو واحد يسرقه من بعضه ويأكله مع إن الأكل يبقى موجود في أي حتة لكن يحبوا السرقة. بسموهم the muggers of the sea يعني لصوص البحر. إنه طائر عظيم يعني في حجمه وطيرانه، يدور على اي حاجة فبيلاقي حاجة على الشط كده بيلهفها او لمحها هي لهفها. دول قبور الفرقة البريطانية، بقايا ذكريات احتلال، ماتوا بالحمى، بالحمى الصفراء، يلو فيفر مكتوب تاريخ. الأنا بطرس الجميل، هنسيب الأسنشن آيلاندز وهننزل جنوبا لجزيرة سانت هيلانا. أظن إذا كنتوا مذكرين تاريخ فجزيرة سانت هيلانا هي اللي اتنفى فيها نابليون وقضى آخر أيام عمره، فهي دي جزيرة سانت هيلانا. حاليا هذه الجزيرة ملك شركة الهند الشرقية، وسانت هيلانا تحولت إلى بلد أنيقة كده ظريفة محندقة نظيفة جدا. مدفع قديم أثري، وده برج الكنيسة، وهنشوف بتعشش على البرج طيور عجيبة قوي بيسموها لاف بيردز أو طيور الحب، عبارة عن طيور متكحلة وبيضة وشكلها غريب أو رئة غريبة. شوفوا الطائر عينيه متكحلة ازاي، شوفوا الدلع بين الذكور والإناث، طائر رقيق رقيق وجميل بيسموهم لاف بيرد. شوف الكتكوت بتاعه زربون واسود، على قد ما الام جميله كده لكن الكتكوت كتكوت اسود وزربون. الام بتروح تجيب له سمك طازه من البحر عشان تاكله، وجايه هي بقى معها الايه السمك عشان تاكل ابنها الزربون ده. هنشوفه بيبلع السمكه بحالها كده فرحان قوي اهو، سمكه كلها كده روح بلعها بقشرها عاوز كمان خد كمان يلا. عاوز كل حاجه كلهم الثلاثه هم. لما يكبر بيبقى ابيض بقى زيها كده ومكحل وجميل. ونستمر في رحلتنا جنوبا. نالا بطرس معانا، في الرحلة بتاعتنا بنوصل لجزيرة فيها نوع من البنجوين بيسموه البنجوين أبوريش. تكاد تكون الجزيرة دي مستعمرة لهذا النوع من البنجوين، تلاقي على رأسه ريشة كده، ريشة يمين وريشة شمال. وصلنا دلوقتي لآخر الرحلة وجينا الجنوب في البحر القطبي المحيط القطبي الجنوبي. والشتاء هجم تاني وتحولت سطح البحر إلى سجادة من الجليد. السؤال دلوقتي، ليه اتولد الأطلنطي؟ وليه تفرقت القارة الأم إلى خمس قارات؟ وبقى فيه الهادي المحيط الهادي والمحيط الأطلنطي والهندي والمتوسط، ايه السر؟ السر عشان تنويع البيئات، بدل لطخة ارض كده واحدة في وسط المية بقى فيه خمس اراضي توزعت بينها الفصول واختلفت انواع الطقس وانواع الحر والبرد والرياح والرطوبة والجفاف، وده كله من اجل تنويع البيئات. Variation. التنوع أو الفاريشن ده سنة، سنة ثابتة من السنن الإلهية تلاحظها في كل حاجة. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يخلق ثمرة البرتقال فما يخلقش نوع واحد، تبص تلاقي في برتقال يفاوي وبرتقال بصرة وبرتقال بدمه وبرتقان بلدي وكل انواع البرتقان. العنب مثلا تبص تلاقي فيه جناكليز والفيومي والبناتي وبالزناقة. البلح تلاقي فيه بلح عيشة وتلاقي فيه بلح الزغلول والبلح السماني، وتلاقي فيه التمور بأشكال وأنواع ما لهاش آخر. الزهور مثلا تلاقي فيه 500,000 نوع من الزهور، ده اللي مسجل بالفعل لغاية دلوقتي. وبعدين كل نوع من دول له 30-40 عيلة، فاضرب بقى 30 في 500,000 يبقى 15 مليون نوع من الزهور. كتالوج رهيب. فكل حاجة بقى تلاقي الحكاية دي. بند الفراشات تلاقي عجب، بند العناكب ألوف ومئات الألوف، بند الأسماك ده لوحده متحف، بند الطيور 10 متاحف. كتالوج عجيب. وده اللي ساعد على هذا الكتالوج وتخليق هذا الكتالوج هو التنويع والتلوين، فنشأت ظروف مختلفة أدت إلى تكيفات مختلفة وبالتالي أشكال مختلفة لغاية ما وصلنا للإنسان. فالإنسان بقى ما بقاش مجرد في إنسان أوروبي وإنسان أسترالي وإنسان أفريقي ولا جنس حامي وسامي وكلام ده، لا، ده الإنسان وصل فيه التنوع لدرجة إن الأخ بقى مختلف عن أخوه، والتوأم مختلف عن التوأم اللي عايش معاه في نفس الرحم وبيأكل نفس الطعام بتاعه، واختلاف جذري. انتهى الأمر إلى نوع من التفرد والفرضانية، وإن يبقى إنسان سينجولر يعني نسيج وحده ملوش شبيه. كل إنسان بقى عالم قائم بذاته. تبص تلاقي الواحد له بصمة، مش بس بصمة الصباع، لا، بصمة الصوت، بصمة الشفايف، بصمة العينين، بصمة الدم، بصمة البروتين، بصمة الخلية. شيء غريب جدا، نوع من التفرد المطلق. يعني انتهى، ابتدى بالتنوع وانتهى بالتفرد الفظيع لدرجة ان كل انسان بقى قائم بذاته وبقى عالم لوحده. طيب، يعني وسيلة هذا التنويع كانت ايه؟ وسيلة هذا التنويع كان تنويع البيئات، ومن اجل هذا ربنا شق البحر وسطح الارض ورفع الجبال واخرج النار من وسط المية والنوافير اللي بتغلي من وسط الجليد، وخلق اللي بيدب واللي بيمشي واللي بيعوم واللي بيطير واللي بيسبح. سعة، سعة واقتدار وعظمة. إن الله واسع عليم. ربط هنا القرآن بين السعة وبين العلم، لأن تنوع الصنعة يدل على سعة علم الصانع ولا نهائية تدبيره. وبعدين نشوف بقى العجب، نبص نلاقي الشتاء يجي على هذا المحيط العجيب، فربنا يفرش سجادة من الجليد عشان يحمي الكائنات اللي تحت في المية وفي الأعماق، ويعمل لها عالم نسبيا دفيء دافئ في الوقت اللي هي الجو مش عارف 40 تحت الصفر، بيبقى تحت الجليد ودرجة حرارة 2 و3. فلما يصادف بسبب تساقط أعمدة دليات الجليد والبلورات الجليد على الأرض، القاع بقى بتتجمع، فيبقى القاع برد جدا برغم الاحتياط ده، بيوصل القاع لأنه يبقى جليد نفسه، يبقى يعني صفر وتحت الصفر. فالسمكة اللي بتقضي عليها الظروف إنها تعيش على الأرض اللي هي سمكة التلج اللي بيسموها آيس فيش، يقول ربنا يدبر لها حاجة غريبة قوي، يخلق في الدم الشفاف بتاعها مادة أنتي فريز تمنع التجمد الدم. الله، بقى دي حاجات غريبة، بقى دي بقى حاجات غريبة. وبعدين نشوف بقى سمكة القرش وتواضعوا بينهم أسماك القرش اللي من شارك إن هم يولدهم في حتة في لاجون في شواطئ البهاما، ونشوف منظر عجيب، نشوف الأنثى اللي هي في آلام المخاض وابتلد، نلاقي فيه خمس ثلاث أربع أسماك الرغيرة أسماك الرمورة بترعى هذه السمكة الأم، تنظفها من الطفيليات، تقطع الحبل السري، تاكل المشيمة، تربط عليها وتطبطب عليها. اهدى، دي ممرضات بقى، وبتستعجب نستعجب. طب ليه سمكة القرش ما بتاكلش السمك المتاح لها الصغير الحلو ده؟ بنقول دي عجائب التسخير الإلهي، دي عجائب التسخير الإلهي. بنشوف الطيور الحب المكحلة، بنشوف حمائم اللوريل اللي هي بتأكل الكتاكيت بتوعها، تأكلهم ايه؟ تأكلهم عصير الفراولة البرية، حاجة يعني مشواتي قوي. بنشوف ذكور النورس بعد رحلة الصيد لما ترجع الأعشاش في الغروب وتتقابل مع الإناث، بنشوف الخناقة العادية والردح، ويسمعوا فعلا بيردحوا. تهالك ان هي بتقول له انت كنت فين يا راجل يا مش عارف مالك ماشي مكسح كده ورجليك ملخلخة وماشي زي المروحة، قول لي انت عملت ايه؟ قول لها ده انا شقيان، ده انا جايب السمك اهو عشان العيال احنا كنا عايزين النبي سليمان عشان يقول لنا بيقولوا ايه، لان منظر غريب قوي هم عمالين يردحوا كده لبعض. قطعا ده كلام بيتكلموا بيقولوا حاجات. وبعدين حاجة الغريبة قوي، الميعاد السنوي اللي بين 14 نوع من الطيور، البط الافريقي والاوروبي والاسيوي والامريكي كله يتقابل في الحتة دي اللي بيدوب فيها الجليد، وتتكاثر فيها اليرقات الذباب الاسود، بيتقابلوا على هذه الاكلة الشهية كل سنة، كما لو كانوا بيقولوا للبعض كل سنة وانتم طيبين. عالم وأمم وشعوب، إيه ده؟ يعني فعلا مش عاوزين نقول هنشوف إيه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، لأن الحلقة اللي جاية أنا مخبلكم حاجات أعجب وأغرب. ونشوفكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.